أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق من قول الحق تبارك وتعالى: إنه هو التواب الرحيم، يعني على عباده الرحيم بهم. والآن نبدأ في الآية الكريمة الشريفة الذي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو. قلنا أسند القرآن الكريم القول إلى الضمير ناء، وناء هذه تدل على الفاعلين، على جماعة الفاعلين. وهنا نكتة هامة جدا، وهي أن القرآن الكريم في مقام التعظيم والتمجيد وإظهار العظمة والقدرة يأتي بنون العظمة. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن هذه قدرة لا يقدر عليها إلا خالقها، إلا خالق النيران، لأن الله سبحانه وتعالى خلق النيران وأعطى لها صفة الإحراق. لكن بقدرته جل شأن الله يا سكينة يستطيع أن يوقف هذه الصفة، لأن الإحراق لأن النار لا تحرق إلا بأمر الله، لأن الله هو الذي أعطاها هذه الصفة. والدليل على ذلك أن النار التي أوقدوها لإبراهيم، أوقدوا له نارا وبنيانا، فربنا سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته وشأنه الجليل أوقف صفة الإحراق. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فهم الأسفلين والأخسرين. طيب، وكذلك أيضا في في في في في الزمان والمكان، الزمان والمكان، الله سبحانه وتعالى خلق الزمان وخلق المكان، وأعطى للزمان صفاته، وأعطى للمكان حدوده. ومع ذلك من الممكن أن يسلب من الزمان هذه الصفات، وأن يسلب من المكان حدوده وصفاته أيضا بقدرته سبحانه وتعالى. فقد أوقف الزمان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي وشفيعي يوم الزحام، لما أصرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وعاد، وما زال مكانه دافئا. ما يصعب منهم كده مكانه يكون دافئ، وأنت تروح تعمل تشرب من التلاجة وترجع مكانك يكون دافئ، لأنك استغرقت ساعة ثانية أو ثانيتين أو ثلاث ثواني أو أربعة أو خمس، صحيح؟ وكذلك حدث مع سيدنا رسول الله، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى حيث رأى ربه وخاطبه وفرض عليه صلاة تقربنا به نتقرب بها إلى الله، لأن السجود إذا كان سجود الجبهة في الأرض فإنه يعليك إلى السماء، ولذلك قال لك إيه؟ قال لك واسجد وإيه؟ واقترب، فكلما سجدت كلما اقتربت، كلما سجدت كلما اقتربت، اقتربت من الإيه؟ من المولى عز وجل، يعني علوت، هذا هو. ولذلك الصلاة فرضت في السماء العلى، كل الفرائض فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في العلى لأنها تعلي صاحبها، تعلي صاحبها بقربه إلى الله، هذا هو. فأقول لك قلنا بدون العظمة، ولم يقل قلت. طيب ليه الله واحد؟ قال لك لأنه مقام تعظيم وإعظام وإظهار قدرة. طب وبعدين لو قال لك في مقام التوحيد والألوهية لا يأتي بالإفراد، إنني أنا الله، ما يقولش إننا نحن الله، لا ما ينفعش. في مقام الألوهية والتوحيد يأتي بالفردانية، يأتي بالصمدانية، الله الصمد، هو الله أحد، يبقى يأتي بمقام الإيه؟ بمقام الصمدانية، الصمدانية، مقام الصمدانية، مقام الأحدية، هذا هو في التوحيد والألوهية. لكن في مقام القدرة والعظمة يأتي بنور العظمة، قلنا يا نار كوني بردا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لأنه قدرة وعظمة وإظهار نعم وإظهار فضل. يبقى يأتي القرآن في هذه المقامات بنون العظمة، وفي مقامات الألوهية يأتي بالصمدانية ويأتي بالوحدانية، هذا هو. إنني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، هذا هو. وأنا اخترتك، الله قال أنا، لأنه مقام الصمدانية ومقام الوحدانية، واضح يا شهير؟ طيب قلنا اهبطوا، كررها أول حاجة، قال لك قلنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وبعدين هنا قال لك وقلنا اهبطوا منها جميعا، فكرر الإهباط. ليه بقى كرر الإهباط يا أولاد؟ يقول لك فيها أقوال، اهبطوا أول قول، قال لك اهبطوا الثانية إنما هي توكيد لاهبطوا الأولى، توكيد للدلالة التي في الآية، هذا أول رأي. طب والثانية، الرأي الثاني إيه؟ قال لك اهبطوا الأولى إهباط عقوبة، وهبط الثانية إهباط تكليف. إهبط الأولى بعضكم لبعض عدو، إهباط عقوبة، وأما إهبط الثانية إهباط تكليف، لأنه متى كلف المكلف فإذا امتثل فإما يأتينكم مني هدى. طب وإذا لم يمتثل المكلف؟ الثانية بقى نجانا الله وإياكم منها. هذا هو. طب الرأي الثالث قال لك اهبطوا الأولى، أي اهبطوا من الجنة إلى سماء الدنيا، وقال لك اهبطوا الثانية من سماء الدنيا إلى الأرض. فهذه آراء ثلاثة في سبب تكرار اهبطوا. يقول لك الرأي الأول توكيد، اهبطوا واهبطوا. طب الرأي الثاني قال لك لا، اهبطوا الأولى لها دلالة واهبطوا الثانية لها دلالة أخرى. فالأولى دلالة عقوبة، اهباط عقوبة لأنه خالفوا. طب وهبطوا الثانية قال لك تكليف، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب واللي ما تبعش هدايا بقى اللي هو والعياذ بالله مثواه النار والعياذ بالله، نجانا الله وإياكم منه. هذا قول. قال قلنا اهبطوا منها يعني من الجنة جميعا. قلنا جميعا دي ايه دلالتها؟ ننصرف الى ادم والى حواء والى هذا الملعون الذي هو ابليس اللي اسمه عزازيل، والى هذه الحية التي حملت ابليس في جوفها كما قلنا قبل ذلك. يبقى ادي جميعا كرره. قال السيوطي رحمة الله عليه كرره بالهاء تعود على إيه؟ على الفعل يا زيد الخير اللي هو اهبطه. كرره يعني كرر الفعل اهبطه، يبقى الهاء تعود على إيه؟ على الفعل. كرره ليعطف عليه، أي من أجل العطف عليه، يعني يعطف على الفعل ده بأشياء أخرى. ليعطف عليه يعني من أجل العطف عليه. فإما إما إما دي يا بنات، قال لك إما دي أصلها إما إن الشرطية وبعدها ما الزائدة، ما الزائدة. طيب ما الزائدة لماذا زيدت؟ قال لك لأنها تؤكد الكلام، زي ما قلنا أن العرب تزيد الكلام، تزيد بعض الكلمات إما توكيدا وإما حلية للفظ. قلنا كده قبل كده، إما توكيد أو حلية لللفظ والكلام، لأن اللغة العربية لغة حلوة وجميلة، حلوة في معانيها وحلوة في ألفاظها. يبقى العرب اهتمت بالدلالات واهتمت أيضا بالقوالب، بالقالب اللفظي اللي بيحمل الدلالة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء في قدرته الأزلية وفي علمه الأزلي أن هذه اللغة تحمل كلامه، فلابد تكون جميلة في كل حاجة مخبرا ومظهرا. يبقى يأتي علم البيان وعلم المعاني ده في المخبر. طب والمظهر قال لك يأتي البديع، يأتي علم الايه اهو. والبلاغة كده، البلاغة فيها كم علم؟ ثلاثة، بيان وايه ومعاني، الاثنين دول شغالين على المعنى. طب والبديع؟ قال لك شغال على اللفظ، لازم يعرف اللفظ يكون في شكله جميل وحلو وسلس. يقول لك استخفافا يعني طلبا للخفه، والتقيل قال لك لا مش عايزين الثقيل، كل اي شيء ثقيل بيتخلص منه على طول. هذا هو. طيب هنا يقول لك ما دي زيدت للتوكيد، لتوكيد المعنى. ولما زيدت ما ناسبها التوكيد في الفعل الذي يأتي بعدها، ولذلك النحاة قالوا ايه؟ قالوا الفعل يؤكد بأحكام كثيرة، منها الوجوب ومنها الجواز، والجواز ده الشيخ أحمد الحملاوي قسمه استحباب وجائز عن غير استحباب. الاستحباب يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كان الفعل المضارع واقعا لإن الشرطية المدغمة في ميم ما الزائدة. في الشذى العرفي يقول لك كده. طب ليه؟ يقول لك لان المقام مقام توكيد، المقام مقام توكيد، فناسبه التوكيد. من المقام مقام توكيد ايه؟ قال لك وجود ما، فوجود ما جعلت المقام مقام توكيد، فناسبها التوكيد اي توكيد الفعل. قال لك فاما ياتي اهو ياتينكم، ها هو ده، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد، فإما أو إما تخافن من قوم خيانة أو فإما ترين من البشر أحدا فقولي. صح؟ يبقى دي أقول لك المقام مقام توكيد فناسبه التوكيد. يبقى التوكيد الأول غير التوكيد الايه الثاني. التوكيد الأول يأتي من ما، طب والتوكيد الثاني يأتي من النون. واضح يا شيخ فخري؟ قال فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ميم ما الزائدة، ميم دي من عندي أنا. فإما يأتينكم مني هدى، هدى يعني هداية، هدى يعني هداية. نعم. زي أقول لك هدى للمتقين يعني هداية للإيه؟ للمتقين. فإما يأتينكم مني هدى يعني كتاب ورسول، يعني هداية من الكتاب المنزل وهداية من الرسول المرسل، هداية من الكتاب المنزل وهداية من الرسول المرسل أو من النبي المرسل. يبقى لأن كلاهما يهديان، ولذلك وجدنا سيدنا رسول الله يقول ايه يا شيخ اقبال؟ يقول لك تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. في روايه كتاب الله وسنتي، وفي روايه اخرى كتاب الله وعترتي، يعني آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو. فاما ياتينكم مني هدى يعني كتاب ورسول، فمن تبع هدايا فآمن بي، يعني فمن تبع هدايا الذي جئت به على لسان رسولكم وفي كتابي الذي أنزلته على الرسول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فآمن بي وعمل بطاعتي. اللهم زدنا طاعته سبحانه وتعالى جل شأن الله، ويعفو عنا ويغفر لنا، آمين يا رب العالمين. فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من آل الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما قاله سيدنا السيوطي في هذه الآية الكريمة، وإن شاء الله تعالى نقرأ ونشرح ما قاله سيدنا الجمل في اللقاء القادم بإذن الله على خير. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل النورانية ودمعات القبضات الرحمانية وأشواق الخليقة الإنسانية ومعين الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجات النبيون تحت ولائه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك على آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث وأفنيت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.